السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هي دي أكتر حاجة تقل ميزانكم يوم القيامة. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. أيوة رب الكعبة، أكتر حاجة تقل ميزان العبد يوم القيامة تخيلوا إيه؟ كنت بفتكر مثلا الجهاد، الصيام، قيام الليل، الحج، الفوز بليلة القدر، لكن النبي قال حاجة تانية خالص، قال إن أكتر حاجة تقل ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. الله أكبر. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح، قال: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. ما شاء الله. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح: خيركم إسلاما أحاسنكم أخلاقا. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. يعني الترمومتر بتاع كمال الإيمان في قلب العبد هو حسن الخلق. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. بل وعند الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل: يا رسول الله، ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. ما شاء الله. وعند الترمذي بإسناد حسن قال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي. لو عايزين تعرفوا مين أكتر ناس، من أكتر الناس النبي بيحبهم صلى الله عليه وسلم، ومين أكتر ناس هيبقوا قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، هتعرفوا من خلال الحديث ده. قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، يعني في الجنة، أحاسنكم أخلاقا. ما شاء الله. بل وعند أبي داود بإسناد حسن قال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم، يعني أنا ضامن، أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة. لمين يا رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم قال: لمن حسن خلقه. لكن بس عايزين نعرف بس نقطة مهمة جدا، هو إيه المقصود بحسن الخلق؟ هو مجرد فقط البسمة والكلمة الطيبة؟ ده دوت شيء من حسن الخلق، لكن حسن الخلق يشمل أشياء كثيرة جدا عشان نعرف المعنى الشامل لحسن الخلق. أولا حسن الخلق يتناول ويشمل حسن الخلق أولا مع الله، بأن أنا أستمع أوامر الله وأنفذها، وأن أنا أنتهي عما نهاني الله عز وجل. لو عملت كده يبقى عندي حسن خلق مع الله، حسن خلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أنا أحب النبي وأسمع كلامه وأتمر بأوامره وأنتهي عما نهاني عنه رسول الله، أبقى أنا كده عندي حسن خلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسن خلق مع الملائكة، ألا أجعل الملائكة تطلع على شيء أفعله يغضب المولى عز وجل، فالملائكة تفرح بعبادتنا لله وبطاعتنا لله سبحانه وتعالى، بل وتدعو لنا وتستغفر لنا. حسن الخلق مع القرآن، ان انا مهجرش القرآن، ان انا اقرأ القرآن، اتدبر القرآن، اعمل بالقرآن، استشفي بالقرآن، اتحاكم الى القرآن. واخر حاجة حسن الخلق مع الناس، بداية من الوالدين والارحام ثم باقي المسلمين. وقولوا للناس حسنا كما امرنا المولى عز وجل وكما امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. أسأل الله عز وجل أن يجملني وإياكم بأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أسوتنا وقدوتنا، وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.